إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. البيوت حواديت والشوارع ناس، القلب له نبضه والكل له إحساس، نهمسه نسمعه ونقوله بميكروفون والناس. هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة، يرصد نبض الشارع المصري. هنا القاهرة. موسيقى المقدمة والنهاية دكتور جمال سلامة. هنا القاهرة. فريق عمل اليوم دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي، على هندسة الهواء شيماء أحمد. هنا القاهرة، الإخراج داليا محمود. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين، لقاء يتجدد. وهنا القاهرة وحروب الجيل الرابع، كل الشائعات وكل حركة التنمية التي تدار على أرض مصر، والإنجازات والبشريات الكثيرة إن شاء الله في هنا القاهرة. طبعا نرحب بالأستاذ الكاتب المحلل السياسي الذي يتجشم كثيرا من المشاق للقائنا هذا، لقاء الكشف عن المسكوت عنه، إيضاح الأمور الملتبسة، مواجهة الشائعات. الكاتب الكبير أستاذ أحمد رفعت، أهلا بك يا أستاذ. أهلا بك دكتور، أهلا بك زميلة. يعني حتى طيبين وأنتم يعني بكل خير، أعياد طيب كثير بما فيهم الإذاعة وذكرى تأسيسها وانطلاقها، انطلاق صوت مصر من الشريفين وبعد كده من هذا المكان. دايما صوت الحق والحقيقة، صوت الكلمة التي تجمع لا تفرق ولا تمزق، حتى يستعد حضرات المستمعين. أنا شايف سيادتك النهاردة يعني ستعيد مرة أخرى على حضرات المستمعين بناء على طلب الكثيرين، الكثير من المواقع التي ينبغي أن يكون نأخذ حذرنا منها، وهي مصدر لكل الشر اللي بنلاقيه على شبكات التواصل الاجتماعي. نعم. إن شاء الله القيمة اللي اتقالت قبل كده بناء على طلب الكثيرين، وقيمة جديدة إن شاء الله، يبقى اللي عايز برضو يكتب ويسجل ورانا يستعد من دلوقتي. وأيضا في إنجازات كتير وبشريات داخل البرنامج حروب الجيل الرابع، وأيضا زميلنا سامح الشرقاوي راح جنوب سيناء وشاف بعض الإنجازات، نسمعها مع بعض. يا ريت. ونعلق بعدك إن شاء الله. إن شاء الله. مستمعينا الأعزاء، أصدقائي الشباب، يسعدنا أن نستضيف السيدة الأستاذة هدى صابر منسي، رئيس مجلس إدارة جمعية شباب المستقبل لحماية البيئة والتراث بمحافظة جنوب سيناء. في بداية هذا اللقاء برحب بحضرتك وأهلا بك معنا. أهلا بك وأهلا بالسادة مستمعي إذاعة البرنامج العام، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة ومصر طيبة بخير. ما هو دور الجمعية في دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة بمحافظة زي محافظة جنوب سيناء؟ في الحقيقة دور الجمعيات الأهلية المفروض، لأن دور الجمعيات الأهلية والمنظمات الغير حكومية دور مهم جدا في تنمية الدولة، تنمية البلد. يعني كنا زمان نقول جناحية التنمية جهاز تنفيذي وجهاز شعبي، لا، النهاردة أنا بقول ثلاث أزرع للتنمية على مستوى مصر لو احنا فعلا عايزين ننهض بالتنمية عامة. ولكن دور الجمعيات تحديدا في مجتمعاتها اللي هي بتقام فيها خدمة المجتمع وتنمية المجتمع ككل، مش دعم صناعات صغيرة فقط غير، لا، دعم كل الأفكار اللي ممكن تتبناها جمعيات لتنمية المجتمع المحيط بهذه الجمعيات. فدور الجمعيات الأهلية في دعم المشروعات الصغيرة دور مهم، ودور رائد، على أساس أن هي بتبتدي أولا بالترينج أو تدريب الشباب السيدات الرجال اللي موجودين في المجتمع. ده إقامة مشروع لخدمة المجتمع، ده مهم جدا يبتدي بالتدريب أولا على كيفية التعامل مع مشروع صغير، كيفية إقامة مشروع صغير، كيفية الفكر وعمل دراسة جدوى للمشروعات التي تقام في هذا المجتمع لخدمة هذا المجتمع. فده دور مهم للجمعيات الأهلية في المكان اللي بتقام فيه. بعد كده بيتبنوا أفكار المواطن بحيث أنه يقدروا يوصلوها للجهة اللي تقدر تدعم أو تنفذ معاهم أفكار المشروع. وبالتالي هنجد النهاردة هنوفر فرص عمل، هنوفر أفكار جيدة للشباب، هنوجد فعلا تنمية حقيقية على أرض الواقع إن كان في سيناء أو خارج سيناء. أستاذة هدى، كرئيس لهذه الجمعية اللي بتعنى في المقام الأول والأخير بتنمية الشباب، أنواع الدورات يا فندم اللي أنتوا بتقيموها من أجل تعليم الشباب حرفة أو مهنة معينة؟ يعني الحمد لله الجمعية ملمة وعندها آليات لتنفيذ برامج تدريبية للشباب في أكتر من اتجاه في الحقيقة الحمد لله. يمكن كان برضو في تدريبات للشباب في الفترات السابقة والفترات اللاحقة عن تدريبات نظرية وتدريبات عملية. تدريبات النظرية عن كيفية اختيار الفكرة المناسبة للمجتمع اللي بيقيم فيه الشاب وإيه احتياجات هذا المجتمع بالظبط. ده مهم جدا. طبعا لازم بمعنى آخر دراسة السوق. إحنا بنقولها زي ما الصين النهاردة بتعمل في المجتمعات الأخرى، مش المجتمع الصيني بنفسه. فكانت دي فكرة وكانت دورة تدريبية خدت وقت طويل جدا للشباب. بعد كده صياغة الفكرة وعمل دراسة جدوى سليمة للجهات اللي ممكن تمنح هذا المشروع منح صغيرة إن كان منح أو قروض. وبرضو كان في تدريب بعد كده لتعرف الشباب والمواطنين على الجهات المنحة أو الجهات المقرضة وتيسير بعض الخطوات للإقراض. ده مهم جدا ويمكن برضو بيحتاج تضافر أكتر من جهة عشان أعمل عملية تيسير للشباب بكيفية الحصول على قرض أو على منحة من جهات كثيرة أخرى. ده نوع من أنواع التدريب بخلاف التدريب العملي اللي كان بيتم. مستمعينا الأعزاء، في النهاية نتقدم بخالص الشكر للسيدة الأستاذة هدى صابر منسي، رئيس مجلس إدارة جمعية شباب المستقبل لحماية البيئة والتراث بمحافظة جنوب سيناء. شكرا يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. هنا القاهرة من جديد، عدنا إليكم أعزائي المستمعين ونافذة الحوار من أجل المزيد من الفهم لطبيعة هذه المرحلة وإلى أي مدى يحاول الآخر ذرع بعض تشككات من خلال كثير من الشائعات. من أجل هذا متجددة هي حروب الجيل الرابع، والكاتب الصحفي الكبير أستاذ أحمد رفعت من جديد، أهلا بك. أهلا بك دكتور، أهلا بك زميلة. متجددة ومتطورة ولا تتوقف ولا يعني تستقر على حال، أنه بيطوروا أدواتهم الشريرة ساعة بساعة مش يوم بيوم كمان. نعم. منذ قليل أستاذ أحمد كنا إزميرالدا أحمد زميلتنا كانت بتغطي مؤتمر عن برنامج تكافل وكرامة وما تم إنجازه في هذا البرنامج، وسألتها إيه هو هذا البرنامج، قالت لي بدل كلمة إحسان هنستبدلها بكلمة تنمية ودعم. قد إيه مهم جدا هذا الإنجاز إن إحنا نسلط عليه الضوء في هذه الأيام. هو إنجاز رائع وعظيم وكنا تكلمنا عنه هنا أكثر من مرة، لكن برضو محتاجين نركز عليه كتير لانه لسه الكلام على انه الدوله لا تراعي البعد الاجتماعي وانه لسه قواعد العدل الاجتماعي مش موجوده وانه لسه يعني اسس انظمه قديمه مستمره وانه الغلابه دافعين الثمن وانه الدوله لا تهتم الا برجال الاعمال والمشاريع الكبيره. بالضبط، هذا كلام غير صحيح. انا عايز اقول لحضرتك واقول لحضرتك يا دكتور 2.3 مليون عدد المستفيدين من هذا المشروع، طبعا رايحين للمحافظات الاكثر فقرا وبعد كده جوه المحافظه بيخش على القرى او المدن او الكفور والنجوع الاكثر فقرا. عاملين يعني مشروع متكامل، ما هماش بيدوا زي ما حضرتك قلت كده يعني فلوس وخلاص، لا ده هم عاملين مشروع متكامل اللي الاسر اللي منضمه ل يعني تعامل او الاستفاده من المشروع، كمان معمول لها برنامج للتأهيل الاجتماعي، عندهم دورات مهمة يعني كل يعني دورية 3-4 كل 3-4 شهور بيخشوا الستات او الشيوخ في دوره يعني بتنميهم يعني ذهنيا وبشريا، الاهتمام صحيا كمان بالاطفال، واخدين داخلين في البطاقات الذكيه للعلاج المجاني، يعني داخلين في شبكه. النهارده المشروع، حتى النهارده المشروع اسمه شبكات الضمان الاجتماعي. نعم. لانه فعلا عاملين شبكه بتضمن الرعايه الصحيه والاجتماعيه والتعليميه والتثقيفيه لكل الاسر اللي داخله في نطاق المشروع. طبعا جهد جبار، اذا اضافناه الى 3 مليون اسره زاد معاشهم في معاش الضمان الاجتماعي، اذا اضافناه الى اسر بالكامل بتعالج علاج مجاني عندنا اكثر، يعني عدوا 150 الف اتعالجوا السنه اللي فاتت من فيروس سي، اذا اضفناه الى مشروعات خاصه بالبنيه التحتيه في المناطق الاكثر فقرا اللي ما كانش فيه يعني ما كانش فيه اهتمام بها قبل كده، ما كانش محطوط على البال ولا حتى على خاطر اي حكومات عدت، النهارده لا الوضع مختلف. النهارده كمان حتى الطرق اللي بتمر على القرى الفقيره اللي كانت بتشهد احداث دهس للغلابه تحت عجلات سيارات الكبار او سيارات السيارات السريعه اللي بتعبر الطرق السريعه، الكلام ده كمان انفق عليه مبالغ كبيره لتامين الشبكه القوميه المرور لتامين مرور الغلابه. على فكره الدكتور ايمن الضبع صدفه يعني طبعا فارس المرور طبعا يعني في غرفه المراقبه والهندسه الاداريه ويلقي بتحياته لكم، ما نقدرش نخبي عنكم اعزائي المستمعين، كل ما يدار امام الميكروفون او خلف الميكروفون فهو يقدم بابتسامه عريضه تحياته له وكل تحية لنهض الضباط والساده المتميزين اللي بيديروا كمان شغلهم بعلم وتوعيه وخدمه تثقيفيه للمواطن، فضلا عن الشياكه والذوق في تقديمه لشغله يعني. نعم فهي تحيه واجبه لدكتور ايمن الضبع ومزيد من الجهد الناجح ان شاء الله. استاذ احمد، اكثر شيء يعني ادهشك جدا جدا طوال الاسبوع الماضي ووجدت انه من المحتم والمحتم ان يكون في حروب الجيل الرابع النهارده، وتوضح لنا كده المسكوت عنه فيه؟ هو طبعا اهم او اخطر 3 اشاعات، بس احنا عايزين نقف عند موضوعين. احنا دلوقتي بقت حلقه السبت، الحمد لله ناس او الاصدقاء والمستمعين بقوا مسمينها الحلقه اللي فيها استشراف لمساجري في الاسبوع التالي مباشره. انه حظ مش اكتر. الحمد لله، لكن هو حط كويس حظنا كويس يعني. الحمد لله. احنا اتكلمنا على مبادره السلام اللي القاها الرئيس السيسي في اسيوط، وقلنا اهدافها وقلنا اسبابها وقلنا يعني مبرراتها في وقتها. وقلنا وتوقعنا انه رد اسرائيل هيبقى سخيف، وانه ما فيش لدى يعني العرب كروت تجبر اسرائيل على اي سلام دلوقتي، لانه زي ما حضرتك شايف حماس حتى امبارح اعتذرت عن الصواريخ اطلقت يعني من غزه، ودخلت خلاص في يعني في الحظيره اللي يعني كسرت سلاحها تقريبا، وكمان بتقدم خدمات يعني عايزه كمان تقدم اسماء الناس اللي ممكن يكونوا اطلقوا الصواريخ. الحاجه الثانيه انه فتح لا تملك من الامر شيء الا يعني البعد الإنساني بتخاطب به الرأي العام العالمي، وخصوصا الأوروبي الأكثر تعاطفا من الرأي العام الأمريكي مع القضية. لكن احنا نقف عند اللي توقعناه، وانه نتنياهو بشكل حكومة جديدة دخل فيها حزب إسرائيل بيتنا المتطرف، وليبرمان جاي وزير دفاع. ليبرمان الأكثر تطرفا في التعامل مع القضية الفلسطينية ومع العرب عموما، وجاي بقى عشان هو مهمته انه يعني تأديب الفلسطينيين فيما اسمه هو تأديب الفلسطينيين، وده راجل ممكن يفسد اي يعني عمليه السلام حتى لو كان القوه متوازنه، فما بالك اذا كان القوه كمان مش متوازنه، ما عندوش حاجه ياخدها من حد او يقدمها لحد. الحاجه الثانيه اللي نشرته النهارده صباحا احنا قبل ما اجي الحلقه على طول، الهارتس الاسرائيليه بتقول انه اسرائيل تدرب اطفال الروضه في اسرائيل على حمل السلاح وعلى القتل وعلى القتال وعلى استعمال السلاح. يعني تصريح يعني عنيف وحد وعنصري ويعني غير معقول، وما اعتقدش انه ده الاجراءين دول يعني يبقوا هم الرد على مبادره السلام. طبعا كنا متوقعين، واحنا قلنا الرئيس السيسي بيلعب سياسه لانه في موقع المسؤوليه، اي حد بره موقع المسؤوليه ممكن يستخدم الحنجوري، ممكن يستخدم الشعارات زي ما هو عايز، لكن المسؤول عن شعبه، المسؤول عن مصير منطقة بحالها ومصير وعنده ملفات هو مسؤول عنها، ما يستخدمش. أظن العالم بيشاهد هذه التصريحات يا أستاذ أحمد ورصدها. ما هو طبعا ما احنا قلنا الخلاف العنيف اللي بين إسرائيل وفرنسا، وقلنا انه ده التنسيق الكبير اللي بين مصر وفرنسا جزء من حصار وإحراج إسرائيل، لكن الإحراج والحصار لغاية إمتى ولغاية فين ده اللي هنستناه الأيام اللي جاية. الملف الثاني اللي هتكلمنا فيه ملف ما تفعله الصحافة الأجنبية في مصر واعتبارها يعني جزء من المخطط على بلدنا، وتكلمنا الأسبوع اللي فات على حادث الطيارة مصر الطيارة الأول، اتكلمنا على الصحفية الفرنسية اللي استقالت فينسيان جاكويت اللي استقالت من الأسوار الفرنسية وقالت أنهم حاولوا يجبروني على تقديم تقرير من القاهرة مزورة ومزيفة ولا تعبر عن الواقع ولا الحقيقة، وأن ضميرها كان غلاب وانحازت إلى يعني أصول المهنة وانحازت إلى ضميرها وانحازت إلى الحق ورفضت أنها تكون شريكة في لعبة يعني سخيفة على مصر، فكان القرار في اليوم التالي هو فصلها من عملها مباشرة. يوم ما تكلمنا عن الموضوع قلنا يعني موقف فينسيان كشف ما يجري في يعني في دهاليز وكواليس الصحافة الأجنبية في مصر، وقلنا إذا كان ده حصل وعرفناه فكم حالة مماثلة بتحصل وما عرفناهاش. امبارح فوجئنا وفوجئ العالم كله باعتذار من صحيفة الجارديان البريطانية، طبعا واحدة من كبريات الصحف صحيح البريطانية والعالمية، على ما جرى من مراسلها طول السنة اللي فاتت من سنة 2009 لغاية السنة اللي فاتت في مصر جوزيف مالتون، وقالت انه اكتشفنا انه كان بيرسل تقارير غير صحيحة وغير سليمة من 2009 من 2009 طبعا في علامات استفهام كتيرة حوالين الجارديان، لانه اول مرة في تاريخ العالم طبعا في اعتذارات كتيرة بتعملها صحف، هي الجارديان نفسها اعتذرت على خبر السبعين مليار اللي نسبته انه تم تهريبه بعد ثورة يناير من رئيس مبارك، بس طبعا في اقلام كثيرة هنا اقلام كبيرة جدا يعني تبنت الموضوع، ما هو ده اللي بيحصل دايما، هو خطر الصحافة العالمية ايه، انه بتبقى معون بيغرف منه الاعلام المحلي وبينقله للناس. هو طبعا الملاحظ انها اعترفت بخطأها واعتذرت، بس كان طبعا ايه كل شيء خلص وانتهى وكان ايه الموضوع يعني أثاره وتم الشائعة احتست فعلها طبعا وانتشرت وأثرت ده صحيح. المرة دي هي بتعتذر بقى بشكل غريب، يعني ربما بيحصل لأول مرة في العالم انه في صحيفة بتعتذر عن 37 تقرير و20 مقال. طب انت بتعتذري يا جاردين على 37 تقرير، طب العشرين مقال بتعتذر عنهم ليه؟ يعني العشرين مقال دي مقالات رأي المفروض اللي يعتذر عنها أصحابها. يعني ده مقال رأي يخص صاحبه كاتبه، واحنا عارفين انه مقال رأي لانها ممكن تكون هي اللي ملياه بهو ما انا بقول لك الغاز كتير، بس هي مسؤولة عن برضو كل ما يقال وما يكتب داخل الصحيفة بتاعتها حتى لو مقال رأي. يعني ما هو القاعدة ايه، انه عمود الرأي ملك لصاحبه وهو المسؤول عنه اخلاقيا وقانونيا، حتى لو جه دعوة هو اللي هيتولى الموضوع. الصحيفة بتبقى متضامنة مدنيا بس لكن القاعدة المعروفة في الصحافة ان الخبر ملك للقارئ، التحقيق والتقرير ملك للصحيفة، المقال ملك لصاحبه. الخبر ملك للقارئ يعني ايه؟ يعني لا يجوز تلوينه ولا يجوز العبث به ولا يجوز الإضافة ولا الحذف منه ولا يجوز توجيهه في اتجاه معين، هو معلومات تهم القارئ توصل له زي ما هي. التحقيق والتقرير ملك للصحيفة يعني ايه؟ يعني هي من حقها توجهه زي ما هي عايزة، لان ليها وجهة نظر عايزة تقولها، بس تحاسب تحاسب عليه قدام الرأي العام، ومن حق الناس تنتقدها او ما تنتقدهاش للنتائج اللي حطتها في التقرير او في التحقيق. المقال ملك صاحبه لانه كل صاحب عمود هو رئيس تحرير نفسه يعني في المقال يحاسب عليه طالما مش بيخالف الاداب العامه ولا يعني يعني هو صاحب الجورنال مثلا يا استاذ احمد ما يقراش المقال قبل ما يوضع في يقرا من سبيل انه ممكن ينبه صاحبه ان في تجاوز اخلاقي او قانوني ممكن يضر الصحيفه، لكن سياسيا او كذا لا ملوش الدخل. لا ملوش الدخل طبعا، في صحف بتسيب حتى لو في تجاوز باعتبار انه صاحبه هو المسؤول عنه. يعني وفي صحف بتتدخل عشان ما تجيبش لنفسها هي مشاكل قانونية بتحسب يعني. عليها قانونية لان هي طبعا شريكة في التعويض المادي لو حصل، لكن الجرم الجنائي لو في مشكلة هو على صاحب المقال. صحيح. فطبعا ده بيبقى في الصحف العالمية اكتر واكتر في مساحة الحرية. فانا مندهش انه صحيفة بعد سنوات بتعتذر عن 37 تقرير، معرفش كانت فين، معرفش مين اللي طلب منها اصلا انها لا والسؤال يعني هذا الاعتذار من له الحق في ان يقبله او لا يقبله بالضبط؟ هل هناك عقوبة من الممكن ان توقع على صحيفة يعني من 2009 وهي تحدث أكاذيب في مقالات وما إلى ذلك، وببساطة شديدة تعتذر. هو طبعا ما عشان كده اللغز حوالين الاعتذار، لأن أنا أما بتشككين طبعا في ناس سعيدة وفرحانة وعاملة زفة باعتذار الجارديان، لكن أنا شايف السعادة دي والدهشة يعني بلاش أي، علينا أن نبقى حذرين في التعامل مع اعتذار جارديان، لأنه أولا 80% من أسهم الجريدة ملك أو بيديرها مسؤولين متنفذين في الحكومة القطرية أو في العائلة الحاكمة القطرية. فالألغاز كتير، يعني التوقيت عليه علامات استفهام، انت جاي لها تعتذر دلوقتي، ثانيا بتعتذر عن حاجات ما هيش جوهرية، انت بتعتذر عن تقرير ارسلها مراسلك من يعني القاهرة. وده يعني يا استاذ احمد قطر بتخاطب ود مصر يعني بتصلح غلطات، ما هو دي الثلاث احتمالات. طب ما تقفل الجزيرة، يا اما انها في مشكلة مع المحرر نفسه اللي سافر خلاص امريكا دلوقتي بيشتغل من هناك، ففي رغبة في التجريس او جر شكله في قضايا مفاتحه، او انه حاجه شخصيه يعني، او انه الجاردن بتعيد تقديم نفسها تاني للقارئ المصري من خلال اعتذارات ما هياش اصلا جوهريه، لان ما فهمش حاجه. بقول لك كلهم تقارير خاصه بمقابلات بيقولوا ان الراجل ما اجرهاش، او مناسبات بيقولوا انه ما حضرهاش، فما فيش حاجات يعني تخص اساسيات وطنيه، ما فيش حاجه تخص يعني ايه مش الوطن، مواقف فارقه، لكن هي زيارات او تقارير يعني. مقابلات ما راحهاش، مين بقى اللي اشتكى لهم؟ ما حدش قال. ايه المناسبه دلوقتي؟ ما حدش بيقول، ولكن اكيد المقالات برضو كان فيها حاجه زي ما حضرتك قلتي، عايزين قطر تتقرب من مصر، ده ما يبقاش عن طريق الجاردن، يبقى عن طريق الجزيره مش يعني. ففي الغاز كتير، لكن طبعا ندعو للحذر في التعامل مع هذا الاعتذار، لانه يبدو انه في وراء يعني اهداف. طب هو قارئ الجاردن يا استاذ احمد يعني برضو ليهم وسط معين، مش كل الشعب بيقرا الجاردين او بيتعرض للمواقع الاخباريه الاجنبيه، يعني اعتقد انه طبقه او طبقتين معينين هم اللي بيتعرضوا للمواقع دي. ما احنا لسه الملاحظه اللي قالها دكتور انه الاعلام المحلي بيغرف، والاعلام العربي بيغرف من الاعلام الدولي، ده بيعتبره يعني مصدر ثقه، عندنا عقده الخواجه لسه موجوده حتى في الصحافه، فبين منهم باعتبارهم يعني اصحاب المصادر العليمه المطلعه اللي عندها كل الاسرار وكل التفاصيل. يعني اصبح خلاص من المؤكد ان الاعلام الدولي بيلعب في مصر دور سيء، زي ما حضرتك قلت من شويه دورهم في موضوع الطائره المصريه، وشفنا الاندبندنت كانت عامله ايه، وشفنا يعني على القنوات او المواقع السي ان ان طبعا، وفضيحه، وقلنا انه المصير احمد ابو زيد رد عليهم رد حاد وعنيف، وقال يعني ما تفعلونه شغل لا يدعو الى اي احترام في العالم. سؤال يا استاذ احمد، يعني ما الذي يقلق هذا المجتمع الدولي من انه مصر يعني تلتف فيما بينها جموع الشعب على التنمية وعلى الانجاز؟ طب ما هو لو ان الامر بقي على ما هو عليه بعد اللي حصل في 2011، وكل واحد رئيس جمهورية نفسه زي ما بيقولوا كده، وما فيش بنا وما فيش مصانع بتشتغل وما فيش أرض زراعية بتضاف إليها يعني فدادين، يعني الجهد اللي بيبذل ده يؤلمهم أكثر من إنه يعني نظل هكذا في حالة تمزق والتنمية ساقطة ووقع. يعني أعتقد والله أعلم كده، حضرتك أكد لي الكلام وصححه لو كان في خطأ، هذه حماقة. ده حضرتك بتكلم بشكل مثالي، لو هنسلم بكلام حضرتك بشكل اخلاقي وشكل ونيه الكلام ده مش موجود في عالم السياسه. الحماقه لازم قصادها رد فعل. ما هو رد الفعل، ما احنا في مصر الشعب المصري بيرد ردود افعاله شغاله، في عشان حضرتك شايفه بطول مصر وعرضها في البناء والتنميه، وفي كمان التكاتف العربي اللي حصل مع مصر من 30 يونيو لغايه النهارده. لا لا، ده في اكتر من كده اعتقد، يعني التطور النوعي في عمليه التسليح مساله بقى مش من فراغ. لا مش من فراغ، لانه خلاص احنا استفدنا لما عملنا تنميه هايله، واتكلمنا في الحكايه دي قبل كده في الستينات، وليه 67 اجهضت ورجعتنا شويه وعطلتنا. يعني التنميه لابد من لازم سلاح يحميها طبعا، والا هتبقى معرضه في اي لحظه الى يعني العدوان والهدم زي ما حصل قبل كده. لكن فكرة انه وجود وسائل اعلام او صحف مستقلة في العالم الغربي فكرة اصلا غير حقيقية وفكرة وهمية. طبعا كل وسائل الاعلام هناك مرتبطة بشكل او باخر بمؤسسات بتديرها من بعيد. سواء مؤسسات اقتصادية لها ارتباطات بجماعات ضغط مشبوع صهيونية أو غيرها أو بشكل مباشر مؤسسات، يعني مثلا ده أمريكا في 4-5 مؤسسات بيديروا الليلة كلها هناك، البيت الأبيض والكونجرس والبنتاجون والخارجية الأمريكية والسي آي إيه، كل دول ليهم علاقات مع صحفيين كبار بيديروا المسائل وليهم دور في توجيه الرأي العام العالمي كله مش الأمريكي بس، وبمؤسسات إعلامية وصحفية موجودة ليها نفوذ واسع على المواطن الأمريكي اللي هو بيجيب بعد كده رؤساء بتوعه بيجيب نواب الكونجرس. فما فيش صحيفة كده موجودة هناك أو فيش قناة كده موجودة هناك بلا دور خفي أو بلا اتصالات خفية. أنا تصورت واعتقد يعني كثيرون تصوروا ذلك الامر انه هيبقى في ترحيب منقطع النظير بانه مصر يبقى لها دور في دفع عمليه السلام ومنح عمليه السلام قبله الحياه، انه اسرائيل هترحب بالمساله والفلسطينيين هيرحبوا بالمساله جدا، لكن اللي ما كانش متوقع حصل. لا بالظبط الحاصل العكس. ده زي ده ما يكونوا... ما كانش متوقع منهم لكن احنا كنا متوقعينه وحصل. يعني بصراحة يعني أنا تخيلت إن هم هيرحبوا بالمسألة وزي ما يكون لا ما احنا قلنا هيرحبوا شكلا يعني هيرحبوا شكلا. ويقول لك نيجي وتعال لو عايزين بفوت تيجوا، لكن كل مرة بيعملوا نفس الحكاية ويضيعوا على عمر الشعوب عمرنا والشعب الفلسطيني 3-4-5 سنين وما فيش حاجة تحصل. وبعد كده يروح نتنياهو تيجي حكومة تانية حتى لو مش خطوات تيجي الحكومة تانية تبدأ من أول وجديد وهكذا، يعني كلما عهدوا عهدا نبذه فريقا منهم. يعني خروج وزير دفاع اسرائيلي ومجيء وزير دفاع اخر، يعني هل له علاقه بهذه الكلمات التي اطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بعمليه السلام؟ انا شايف انه من المؤكد، يعني لانه انت جايب حد متطرف، حد لا يعرف الا لغه القوه، حد لا يجيد الا لغه العنف والسلاح، في مقابل دعوات سلام. النهارده الرئيس ابو مازن في مصر جاي يدرس المبادرة المصرية والفرنسية. طب يقال يا أستاذ أحمد أنه وزير الدفاع لا يدير الأمور بمفرده، ولكن هناك مجلس وزاري يعني فوقه أو يدير برضو له تعليماته، وهناك يعني خطوات قبله كتير قبل ما هو يقدر. أولا ملف الأرض المحتلة بيبقى مفوض في وزير الدفاع كله، مش بس يعني موضوع كل الأرض المحتلة في الضفة أو في غزة، لكن بيبقى فيه إشارات أنت عايزة إيه من اختيار مسؤول معين. يعني مثلا على سبيل المثال لو أنا جبت بكرة مثلا، يعني ربنا يعني على سبيل المثال بنضرب أمثلة، يعني لو أنا جبت بكرة رئيس الحكومة المصرية رئيس جهاز الرقابة الإدارية، يبقى أنا أولوياتي في الفترة دي إن أنا عايز أحارب الفساد. لو أنا جبت بكرة وزير داخلية جبته رئيس وزارة، يبقى أنا في الفترة دي في أولوياتي إنه الأمن هو. لو انا جبت رئيس وزراء بكره حد اقتصادي، يبقى انا في اولوياتي ان الاقتصاد ليه الاولويه في جدول اعمال الحكومه المصريه. ده كان بيتعمل زمان، يعني لما جبنا ممدوح سالم في فتره من فترات رئيس وزراء كان باين انه الامن ليه الاولويه. لما جبنا كمال حسن علي فتره من فترات رئيس وزراء وكان قبلها وزير دفاع ووزير خارجيه، فقلنا انه العلاقات الخارجيه ليها الاولويه في السياسه. لما جبنا عاطف صدقي وكان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، فقلنا انه تحولات الاقتصاد في مصر فضلا عن ضبط الجهاز الاداري ليها الاولويه. فبيبان من اختيارات المسؤولين الامور ايه جدول اعمال الدوله حطها الفتره اللي جايه. ماذا علينا اذا ذلك؟ هذا التساؤل اجابته بعد هذا الفاصل. الزميله شيماء احمد تضع لنا فاصل ونواصل حروب الجيل الرابع ضمن هنا القاهره. والظلم حاول يعادي دايما شمل القلوب، والشعب دايما كان صوته عالي والنصر دايما كل الشعوب. من مهدي آدم والظلم حاول يعادي دايما شمل القلوب والشعب دايما كان صوته عالي والنصر دايما كان للشعوب وتاريخ كل نضال على مر الأجيال يبتدي منها مسافة بترد أهات الظلم في كل ضمير انتظمت خطوات وانطلق الصيحات تفضل تكبر تفضل تعلن حد ما تبقى صوت الجماهير صوت الجماهير صوت الجماهير هو اللي بيصح الأجيال صوت الجماهير صوت الجماهير صوت الجماهير هو انتفاض عزم الأبطال هو انتفاض عزم الأبطال صوت الجماهير أستاذ أحمد رفعت بالطبع قلت لنا قبل كده إنه صوت الناس على الفيسبوك وغيرها من المواقع التواصل الاجتماعي قد ايه بقى في وعي قد ايه بقى يقدروا يعني بقى جنود في حروب الجيل الرابع يقدروا يدافعوا عن نفسهم ويدافعوا عن بلدهم ضد اي شائعات يعني والانجازات اللي والانجازات كل اسبوع بيصدقوها صحيح كل اسبوع عاملين دلوقتي صفحات كامله وكبيره والناس بتنضم عليها ليها بكثافه لنشر الايجابيات بس انا نفسي تقريباً انا نفسي اذا كان 20 صفحه معموله على الفيسبوك كلهم يبقوا صفحه واحده مشروعات تسليم أهالي الدويقة مساكن جديدة انتشرت على الفيسبوك في الفترة الأخيرة ده برضو وسيلة مختلفة من وسائل الرد على يعني حروب الجيل الرابع المواجهة للمصريين ما لا أنا بقول لحضراتكم أنه هو في وعي غير الأول بشكل مختلف تماما يعني ما عادش الناس تتسرع في يعني تقديم تبرعات مجانية لإعلام الشر ونشر الشائعات والأكاذيب وراهم حتى لو كان برغبة أو في اعتقادهم أنهم بيحاربوها أو عايزين يشوشوا تبرعات زي يعني يا أستاذ أحمد من خلال جماعات خيرية معينة لا بتبرعوا لتقديم خدمات مجانية لإعلام الشر يعني في شائعة أنا بنشرها من غير ما أشعر أو في رغبة أن حد غيري يرد عليها فبقى أنا بروج لإعلام الشر من غير ما أحس فأنا بكده ببقى بتبرع بخدماتي أو مجهودي من غير ما أشعر فده قل دلوقتي في حدود الدنيا لسه في نسبة كده إن شاء الله نتخلص منها أو هي تعود إلى صوابها قريب وهي تقتل نفسها بنفسها بقى إن شاء الله نعم يعني ممكن أنا من خلال دخولي بعض المواقع وأنا داخل كده بطل بقى وأبص الآن يعني وقعت في الفخ بيبقى لهم قدرة كده بشغل الحواه على انه يروج اكاذيب ما وانا هقول لحضرتك مثلا من الشائعات اللي كنا يعني جايه ارد عليها النهارده في بسطاء وناس طيبين كتير من امبارح مشغولين بفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي في الرئيس السوداني في منطقه حلايب بيفتتح بعض المشروعات خبر ابيض وانه بيتكلم عن انه حلايب سودانيه وجايبين القناة انه في قوات سودانية داخلة طبعا اي حد يشوف الفيديو وانا ارجو الناس تسمعني وترد عليه اذا شافوه في اي مكان انه اولا الفيديو واضح انه ميكس من كذا خليط من فيديوهات مختلفة تم يعني اذا في جهة وراء الموضوع عاملة الفيديو مخصوص في قناة اسمها نيوز مفيش اصلا قناة اسمها نيوز نيوز كده وخلاص وبالحروف الاجنبية مفيش اصلا يعني محطة بالاسم ده الحاجة التانية طبعا هو عاملها عشان يبين ان في مؤسسة يعني معتبرة وراء الموضوع طبعا ما فيش الحاجة التانية واضح انه الفيديوهات كلها خليط من الفيديوهات في الاراضي السودانية مركبة يعني وفيديوهات قديمة للبشير من سنين طويلة وهو يفتح اي مشروع, يفتح أي مشروع. وواضح كمان انه شكله صغير يعني شكله من مش اقل من 10 سنين فاتوا يعني واضح لأي حد هيبص هيفهم انه ملوش علاقة بالسنة دي ولا بالوقت ده خالص ولا من ساعة ما ابتدت أزمة حلايب فعلينا باليقظة طبعا أي حد إيه خايف على بلده يقول لك إزاي ده بيقول لنا كلام مختلف الحق حد يقول لنا الفيديو ده مش عامل إزاي ولا حقيقته إيه فطبعا هم خايفين على بلدهم لكن من غير ما يشعر بياخدوا الفيديو بينشره بيشير أو بينشر شائعات ما كانش مفترض إنها تزيد عن اللي هي فيه لأنه أولا غير حقيقية وغير صحيحة والفيديوهات المجمعة في الفيديو اللي متكون 4-5 دقايق ده كلهم جايين من لقطات مختلفة عاملين منهم فيديو الحرب دي مش بتهدأ أبدا لا مش بتهدأ لسه قايلين في بداية الحلقة لا تهدأ ولا تتوقف طول ما بتبني وبتطور، انت مستهدف، بتطور نفسها باستمرار. طول ما انت بتبني انت مستهدف طبعا. فشوف هو بيفكر ازاي يعني. عايز يعمل قلق للمصريين، واضح انه موضوع سد النهضة نايم شوية، فقال لك افتح للمصريين مشكلة تانية يعني اخوفهم بيها وارقهم واعمل لهم ارتباك واخليهم يعني غاضبين من النظام بتاعهم. فيعمل حاجة زي دي. فاذا في جهة شرير قاعدة ليل ونهار بتخطط ايه اللي ممكن يعاكن على المصريين، ايه اللي ممكن يربكهم، ايه اللي ممكن يعني يعبئهم بالغضب تجاه القيادة بتاعتهم. وبالتالي لازم في المقابل جهة تانية تبقى برضو قاعدة تفكر وتخطط ازاي تحبط يعني غيرنا كمان. يعني احنا بنعمل اللي علينا طبعا هنا طبعا في الحلقتين اللي الإذاعة مشكورة سامحلنا بيهم، لكن على جهات تانية انها كمان تشوف شغلها، لان زي ما قلنا برضو في مؤسسات كتيرة غايبة عن المشهد طبعا تتصدرهم وتتقدمهم الهيئة العامة للاستعلام. احيانا بيبقى فيه راي بيقول يعني ما تكبرش الموضوع، انت ممكن وانت بتواجه هذا الشيء او بتتصدى ليه تعمل له عمليه انتشار دون ان تدري. هو ده اللي بيعمله الغير متخصص، ده اللي بيعمله الطيب حسن النيه، ده اللي احنا لسه بنقول عليه. لكن حد جاي بيدي سلاح للبسطاء عشان يردوا على الشائعات، ده مطلوب بانه عددهم يزيد وانه ما يبقوا موجودين في كل مكان، وأجهزة تانية تخش على الخط وجهات تانية تخش على الخط وبرامج تانية في أماكن تانية، مش ويكون في تصريح واضح كده. المسألة واضح أنها كبيرة يعني، شغالين شغل ليل ونهار، وإحنا يعني مساحة الرد بتبقى محدودة. لكن الحمد لله قلنا العامل الوطني اللي عند الناس هو اللي بيوزن والوعي مع إعلام الشر. إحنا دلوقتي حضرات المستمعين مستنيين لو حضرتك هتمليهم بعض المواقع. طيب ماشي، بس نقول لهم الشائعتين التانيين عشان نطمنهم. حضروا بقى الورقه والقلم عشان تدونوا ورا الاستاذ احمد رفعت، تبقوا جاهزين الى ان يذكر هاتين الشائعتين. الشائعه منع الفنان رامي صبري من السفر الى تركيا. طبعا واحنا قلنا هنا قبل كده ان في عده دول مصر منعت الذهاب ليها الا بالحصول على تصريح معين. الدول دي قلنا يا اما في دول بيننا وبينها مشاكل او هناك في اضطرابات حاده، ف يعني حرصا على المصريين ما يسافروش اماكن فيها اضطرابات. فاحنا الدوله قررت تصريح سفر بالتحديد للدول دي والاعمار معينه، يعني تقريبا من 18 سنه ل 45 دي اللي هو عمر الشباب تصريح. ده ممكن يبقى رايح مستهدف يعني عمل عنيف أمان ليه يا فندم كمان، وأمان لبلده وأسرته والكل، ولازم يكون عارف كده بالضبط. ففي ناس حتى لو غرض السياحة صح؟ حتى لو غرض السياحة، لأنه ممكن يبقى السياحة ستار أو غطاء لاصطياده في أعمال ضد مصلحته وضد مصلحة بلده. ففي دول الدخول ليها ممكن يبقى من غير تصريح أو في تأشيرة بس ما خدتش من مصر تصريح السفر. ليه بقى؟ لان في دول من غير تاشيره او خدت تاشيره مصر ما لهاش دعوه بيك، عايز تروح تفضل طالما معاك تاشيره البلد اللي انت مسافر لها ومعاك تذكرتك وما فيش عليك مشاكل في مصر مطلوب ليها، خلاص توكل على الله. لكن في دول تانية، هم الخمس ست دول اللي مصر حاطط لهم يعني قرار ضروري لازم تاخد تصريح قبل ما تسافر، حتى لو معاك تاشيره وحتى لو معاك تذكره سفر، حتى لو معاك دعوه من هناك، حتى لو معاك عقد عمل، حتى لو معاك عقد إقامة، حتى لو معاك جنسية هناك لازم يعني تاخد المنع تصريح. ما كانش تعنت. لكن منهم تركيا. طبعا في دول تانية ليبيا ومش عارف ايه، لكن منهم تركيا اللي كان مسافر لها المطرب رامي صبري وتم منعه لغاية الحين الحصول على هذا التصريح. ممكن ياخده ممكن ما ياخدوش حسب يعني معايير عمل التأمين. لكن ده اللي حاصل، ان هو في كلام انه تم منعه كده يعني من غير استنادا لاي قوانين او اي يعني لوائح. هذا كلام غير صحيح. الإشاعة الثالثة اللي هي اللي طبعا الدورية وبتكرر كل فترة قبل شهر 7، اللي هي الزيادة الدورية في أسعار الكهرباء. هو السنة اللي فاتت طبعا من فترة كده تقرر انه الأسعار الكهرباء هتزيد مرة كل سنة في يوليو من كل عام. السنة اللي فاتت لاعتبارات كتيرة الدولة ما رفعتش الزيادة المقررة السنوية ووقفتها لغاية حتى ما تتحسن أحوال الكهرباء. السنة دي الكلام اهو انه اول ثلاث شرائح مع فيها تمام من الزياده، فاي حد يضحك على الناس انه الاسعار هتزيد وانه الطبقات الفقيره هتتحمل مش عارف ايه وان الناس مش ناقصه فوق الاسعار، كلام غير صحيح. اول ثلاث شرايح معفيه تماما من اي زياده. ده قرار استثنائي يعني في لازم الفترة. نبقى عارفين من دلوقتي. لا اعتقد انه هيبقى كل سنه الشرايح دي معفيه من لسه كل صيف تقريبا كده. لسه ما كنا بنتكلم على كرامه والتكافل الاول من شويه وقلنا ان الطبقات الاقصى فقرا هي المستهدفه من اجراءات الحكومه او من اجراءات الدوله. اعتقد انه الاعفاء ده مستمر الخمس سنين اللي جايين اعتقد يعني. لكن احنا على السنه دي هو بشكل مؤكد تم التاكيد على ان اول ثلاث شرايح ملهاش علاقه بالزياده وبالتالي لغايه 200 كيلو اعتقد دي يعني معفيه اكتر من كده بيبقى في زياده طبعا. زياده الزياده السنويه المقرره اللي هي بتبقى يعني حسب معدل الاستهلاك. نعم. رمضان على الابواب ان شاء الله وكل سنه وحضرتك طيب وكل الساده المستمعين طيب. يعني ما فيش اي شائعات صدفت حضرتك كده بخصوص هذا الشهر علشان كل المستمعين يبقوا كده حاله يقولوا عليه ايه انا بقى 35 يوم ولا مش جاي في السنه. انا ملاحظه ان في منافس كتير لبيع القوات المسلحه منتشره في كذا منطقه. لا يمكن الاسبوع اللي جاي هيبقى كمان هيبقى بكثافه كبيره لانه ما يصحش ان المحافظات. طب انا هقول لحضرتك بقى يعني البعض يقول لك مش عارف ايه هيزيد في رمضان سعره هيزيد مش عارف ايه فربات البيوت طبعا بيبقوا في حاله قلق شويه محتكرين الرز عاملين ايه صحيح؟ نطمن الناس. لا ده الحرب على محتكرين الارز يعني دلوقتي على اشدها يعني ده من المولات الكبيره يوميا التجارية. في مخازن بتتفتح بيتم القبض على او مصادره كمان المخزون وبينزل السوق وبيبيعوا بارخص سعر. تمام. احنا كمان فوجئنا بتصريح وزير التموين احنا الاسبوع اللي فات اتكلمنا على 50,000 طن اللي جايين عشان يقدر او تقدر الدوله تنزل اسعار الارز وتاثر عليه طبقا لقوانين العرض والطلب. نعم. لان هي مش قادره تعمل نظام التسعيره الجبريه اللي كانت موجوده في النظام الاشتراكي لانه ممكن يقلق المستثمرين ويحسسهم ان الدوله رايحه في اجراءات اشتراكيه ممكن تاثر على الاستثمار. لكن هو بيتعامل بنظام السوق الحر ففي سلع اسعارها كتير فهو يغرق السوق منها فيبقى العرض اكتر من الطلب فينزل السعر تلقائي. فاحنا انا فوجئت اول امبارح بكلام لوزير التموين انه بصدد استيراد 180 الف طن رز يعني اكتر من 3 أضعاف الكميه اللي احنا كنا مندهشين منها. لان 50 الف طن على 50 مليون كيلو فممكن يعملوا رواج كبير للسلع. لما هيجيب 180 الف طن كمان يبقى اعتقد ان هو داخلين بجد في حرب مع تجار السوق السوداء. لكن انا اعتقد انه الاسبوع اللي جاي هيشهد زي ما حضرتك بتقولي كده مع يعني العربيات المتحركه ومعارض القوات المسلحه اللي محاوله السيطره والهيمنه كمان على السوق قبل رمضان وطوال رمضان. يعني ما يبقاش الرز بس يبقى رز وزيت كل حاجه طبعا لتامين كمان الاسر الفقيره والمتوسطه وفوق متوسطه. لو عدنا لحادثه المينيا مثلا وكنت شايف ازاي حضرتك تعامل الاعلام المصري مع هذه الحادثه قبل الاعلام الاجنبي طبعا. والله في جزء من الاعلام المصري بيتحمل مسؤوليه كل مره في موضوع الاحداث اللي زي دي لانه تبقى مشكله جنائيه هو بيصدرها. نعم. اللي بيصدرها باعتبارها مشكله طائفيه. وحضرتك فاكره دكتور لما اتكلمنا على انه الاعلام المصري بمصطلحاته بيساهم في اذكاء الروح الطائفيه وقلنا انه مصطلحات بقت ثابته في عدد من الصحف يقول لك مصرع سائق مسيحي ويعني فاحنا قلنا ساعتها حتى لو ما كانش مسيحي ما كانش هيموت مثلا ايه علاقه الديانه بالحادث؟ ايه علاقه الديانه بالموضوع؟ يعني حد قتل حد ايه علاقه الديانه بالموضوع؟ ما في مسلم بقيت المسلم وفي مسيحي بقيت المسيحي. ليه مسيحي لما بقيت المسلم بتقول الديانه وليه مسلم لما بقيت المسيحي بتقول الديانه؟ ففي يا اما غباء يا اما تعمد انه أول ما الخبر بيكون بالشكل ده الواحد على طول بيشوف ريحه مش مظبوطه في الموضوع. ففي بعض وسائل الاعلام مصره انها تسرب او تاكد في عقول المصريين وفي عيوهم حتى الباطن انه المصطلحات الطائفيه دي ويتكلم على النشط النوبي. لا انت ليه بتقسم كمان على شكل جغرافي يعني ديني وجغرافي وتقول لي نشط السيناوي وتقعد بقى يعني تسرب للمصريين مصطلحات احنا مش مفيده ومش عايزينها خالص ومش ولا مش وقتها عرفناها قبل كده ولا يصح انها تبقى موجوده. في مواطن قتل مواطن قول ان مواطن قتل مواطن في مواطن اتقتل الديانة ملهاش علاقة بالموضوع، لأنه لو كان دينه مختلف كان يعني كان هينجو من القتل مثلا، كلام خبيث وما يصحش يبقى موجود علينا ان احنا كلنا نواجهه. لكن طبعا كل مرة بيتم معالجة الموضوع بالشكل ده، بشكل يحوله من الجنائي الى الطائفي، وكل الناس شايفة. انا يعني كتبت على الموضوع لقيت اكتر الناس داخلة تتكلم هم الاشقاء المسيحيين، لانه شايفين ان التضامن من اشقائهم المسلمين غير مسبوق، وفي حالة من الغضب عند المسلمين ربما يعني تفوق او يعني على الاقل قد المسيحيين في الموضوع. صادم اللي حصل هناك، صادم للمصريين عموما. لكن لما نيجي نعالج الموضوع ما نعالجش طائفية بطائفية، ما نقولش قبضوا على المسلمين اللي عملوا الموضوع ولا لا، لا نقول قبضوا على الجناة ولا لا. يعني خلينا نعالج الموضوع في اطار انه حادث صدم كل المصريين، ما صدمش الاشقاء المسيحيين وحدهم. لانه كل مره نيجي نعالج المشكله حصلة نعالجها بشكل يزودها اكتر ويرسخ في اذهان الكسرين ان عندنا مشكله طائفيه، لا عندنا مشكله في الوعي في جرائم الشرف بيحصل في الريف الصعيد والدلتا، نفس يعني طريقه العقاب الجماعي دي، في بعض قضايا المخله بيحصل حتى بين اصحاب الديانه الواحده نفس الموضوع. في الريف محتاج شغل كتير، لسه كنا بنتكلم عنه انه في موضوع كرامه وتكافل، عامل لهم دورات للنهوض بيهم وبتنميتهم يعني ذهنيا وثقافيا وتعليميا. نعم. فاحنا محتاجين مجهود كبير يتعمل لانه توعوي، لان الاماكن دي اتحرمت كتير من التعليم ومن التنميه، وتسلط عليها متطرفين كتير في مساجد القريه وفي زوايا القريه، عبقوهم بأفكار متطرفة أو أفكار متخلفة كتير، محتاجة شغل كتير عشان نتخلص منها. كمان الشباب الرياضة فترة من الفترات قعدت سنين سلبية، قصور الثقافة وبيوت الثقافة قعدت سنين سلبية، الأوقاف قعدت سنين سلبية، عايزين نعوض كل ده، وكمان ننقي المناهج وننقي الأفكار من يعني شوائب كتير تسربت السنين اللي فاتت. عايزين كمان القانون يسري على الجميع، نبطل بقى حكاية انه الجلسات العرفية دي، لانه طالما ما الناس امنت العقاب بتتكرر المشاكل. لو في ناس قدامها ناس محبوسة على زمة قضايا زي دي، اعتقد انه هيكون سبب مباشر في ان القضايا دي تقل كتير. في شهر رمضان مفيش نصائح لحضرتك كده معينة؟ احنا يعني احتمال طبعا نتوقف طبعا في شهر رمضان ان شاء الله، ما تطلبش كده من حضرات المستمعين يعني حاجة زي مثلا روشتة معينة يعني نستفيد بيها خلال هذه الفترة طوال أيام شهر رمضان؟ والله أنا نفسي عقبوا المسلسلات الخارجة عن الذوق العام وعن المألوف وعن طبيعة وتقاليد المصريين. وحضرتك شايفه والأستاذة مادة شايفه طول الشهور أو طول الأسابيع اللي فاتت في برمهات بتذيع دعاية عن بعض المسلسلات. احنا قايلين من الاول في الحلقات الاولى قلنا الحكاية دي بالتفصيل، وبعدها اتكلمنا على العميل المعاصر لو حضرتك فاكر، واتكلمنا انه في جهات بتخترق مؤسسات، المؤسسات بتجيب اشخاص ويفضل دورة كده شغالة لغاية ما يوصل المنتج يعمل اعمال من شأنها انها تفتت الاسرة المصرية وتأثر على تقاليدها وعلى قيمها واخلاقيتها. فاحنا في البرومات اللي احنا شايفينها الفاظ لا ينبغي ان تدخل البيوت المصريه، وفي اشارات لا ينبغي ان تدخل البيوت المصريه، وفي صوره عن المصريين لا ينبغي ان تكون عنهم خارج البلاد. صحيح. وبتحرج المصريين بره وبتشوه صورتنا وبتدي انطباع سيء وبتطلع جيل من الناشئ ويقعد يسال بقى ده معنى ايه وده معنى ايه. فاحنا بندمر في مخطط كده لتدمير الاسره المصريه. انا بدعو كل المصريين لمعاقبه المسلسلات دي والانصراف عنها والانصراف حتى عن الاعلانات اللي جواها. لو قدرنا نعمل ده في عمل جماعي اعتقد ان الظاهره دي هتقل، ان الدوله هتحارب ايه ولا ايه. يعني في انت في كل المجالات دلوقتي في المقابل ايضا في مسلسلات راقيه وتاريخيه مهمه، لازم يا ريت يبقى هو ده يروحوا للحاجات دي. لكن البذاءه اللي شايفينها لازم عقاب من المواطن المصري ومن المشاهد المصري، لازم عقاب جماعي. لكن تفضل الامور متسابه كده اعتقد خطر جدا. زيك مفيش بين الأيام، كلك حسنة كلك حسنة، بيزيد معك نور الإسلام، فضل وبركة فضل وبركة. لياليك محلاها يا رمضان ويا محلى بهاها يا رمضان. لياليك محلاها يا رمضان ويا محلى بهاها يا رمضان. بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. زميلتنا شيماء أحمد وجيت يا رمضان. طبعا مرحب شهر الصوم، احنا كلنا طبعا دينا حن إلى أيام وليالي رمضان، وإذاعتنا إن شاء الله أستاذ أحمد ولكل حضرات المستمعين دايما الكلمة المسؤولة. حضرتك قبل هذه الانتقائية الغنائية من زميلتنا مخرجتنا داليا محمود ومهندس الصوت شيماء أحمد، كان طبعا دليل وتأكيد على أنه الإذاعة في برامجها في فترتها المفتوحة الحوارية، في عزم ولا معزوم إن شاء الله تكون موجودة بإذن الله، في فوازير رمضان، في الأستاذ بخيت بيومي، في الدراما يعني وراء النهر، وعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين. يعني كل مسؤولية في كل ما ينتقى من غنائيات ودراما فالحمد لله يعني لا لزعل يعني بس مش عارف انا عاوز اقول حاجه، مش عارف هتمشي مع حرب الجيل الرابع ولا لا. الموارد اللي بتساعدنا على ان احنا نجود اكتر ونقدم كل المشاعر المهمه ديت للمواطن، الموارد بسيطه يا استاذ احمد. الله يكون في العون. لكن مش بسيطه، ده تكاد تكون يعني، لكن يعني الحمد لله شايف المساله يعني الاقبال الاعلاني على الاعلان في الاذاعه غير الاول. يعني في مستوى الإعلان و يعني حجمه أو مساحته يعني بتزيد في البرامج أو في الإذاعة المصرية. نعم. نتمنى أن الناس والمؤسسات يبقى عندهم وعي ويبقى الإذاعة محطوطة على جدول أو خطة إعلاناتهم على أصلنا في الطريق، مش هاخد التلفزيون معايا وأنا راكب السيارة أو وسيلة نقل ما. والراديو الصديق سيدة الصديق المنزل في الراديو في الورشة في المطبخ، سيدة المنزل وهي بالضبط ما بيقاش معاها تلفزيون بيبقى معاها بالزبط. الراديو والنهاردة كمان في الموبايل الراديو شغال على الانترنت وعلى الستلايت فاحنا لا أعتقد أنه رد الاعتبار للإذاعة والراديو عموما حاصل وفي تزايده يعني الحمد لله عن الأول بكتير. ان شاء الله خير. واحنا قبل نهايه اللقاء لسه ما قلناش اسماء المواقع سريعا. احنا عندنا القائمه القديمه هنقولها تاني وبعد كده مره واحده، بعد كده نقول القائمه الجديده. اتفضل. فاعتقد الناس مجهزين الورقه والقلم. عندنا موقع كلمتي وموقع حريه بوست وموقع كايرو بورتال، موقع اخبارك نت، موقع نساء الجنه، موقع مصر العربيه، نعم، موقع عناوين الاخبار، موقع هاف بوست، موقع نبض الحرية، موقع الأهرام الكندي، موقع مصر تايمز. دي القائمة اللي احنا قلناها قبل كده والناس طلبتها تاني. القائمة الجديدة بقى في العربي الجديد، في فبراير الأسود، في اعمل صفحة اسمها اعمل ثورة، في صفحة اسمها جريدة شعب مصر، في موقع اسمه كلمتي، في شبكة النيل الإخبارية ملاش علاقة بشبكة الراديو النيل وقناة النيل الإخبارية ملاش علاقة، هذا حاجة تانية. في موقع اسمه جبهة ضباط مصر، نعم، في راديو اسمه راديو المحروسة، في بوابة مصر الحرة، في ميداوي. ميداوي؟ ميداوي جاية من ميديا. ميديا يعني. في سيناء 24، في صفحة اسمها كده سمعت آخر خبر، في ثورة 25 يناير 2011 برضو صفحة، في الأزهر اليوم، وده اللي عامل قلق، وده الأزهر اليوم ده عامل مشاكل كمان الأزهر الشريف ومعرفش يغلقوا الصفحة دي، واضح انه هي مترتبة من خارج مصر. ممكن المؤسسة ما تعرفش تغلق صفحة خارج البلاد، ممكن تبقى في برة في دولة غير معروفة او يعني معروفة بس بتقدرش تخش على شبكتها وتتعامل معها. فملناش غير ان احنا نحذر منها، وابتدى لان كانت الناس مستغربة ازاي صفحة الازهر بتطلع الاخبار دي. فخدنا وقت عشان البسطاء يعرفوا ان دي صفحه مالهاش علاقه بالازهر. طب ومؤسسة بس هم بيستغلوا الازهر نفسه لازم يطلع بيان. نفى كذا مره، بس طبعا اخبارها عنيفه وغريبه بتاثر في كتير من البسطاء. في صفحه اسمها الثوره اليوم، وفي حاجه اسمها البوست السياسي، وفي صفحه اسمها حلمي وعليها صوره الفنان احمد حلمي ملوش علاقه بالموضوع. بس طبعا ازاي شوف بيستغلوا الاسماء الجذابه عشان يشد الناس. طبعا طبعا. يعني الفنانة شعبية كبيرة. الأزهر اليوم تشد الناس وتدي يعني تخلي فيه ارتباك في ذهن أي حد. والأكاون ده اللي اسمه أحمد اللي اسمه حلمي وعليه صورة أحمد حلمي فيبان إنه الراجل معارض للسياسات الحالية هو على خلاف الحقيقة. إن شاء الله القائمة الثانية دي نزاعها لو لينا عمر الحلقة الجاية أو في حلقة إن شاء الله قبل رمضان. وإحنا طبعا القائمة الأولى دي قلناها دلوقتي 3-4 مرات. كفايه كده يعني. احنا بنشكرك جدا. هي موجوده على صفحتي وعلى صفحه البرنامج ان شاء الله اللي عايز يشوفها. ده نشكرك جدا استاذ احمد وكل سنه وانت طيب. طيب اشكركم. طيب نشكركم جدا مستمعينا الاعزاء. كنا معكم وحروب الجيل الرابع وهنا القاهره. وان شاء الله يوم السبت القادم هي اخر حلقات تقريبا احتمال. ان شاء الله ربنا يسهل. يوم الاثنين زميله شيرين صفوت مع استاذ احمد رشاد ان شاء الله. واحنا بنشكركم جدا اعزائي المستمعين. الى اللقاء. كنا معكم دكتور هشام محفوظ مالك تشاري شيماء أحمد على هندسة الهواء ودليل محمود في الإخراج. إلى اللقاء. ما فيش غير الأمل طارح بيبعد كلمة مبارح. ما فيش غير الأمل طارح بعيد كل